بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. صلى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كتاب الجهاد، وقد وصلنا إلى ما يتعلق بالجعد الذي يجعله الأمير أو القائد، ما حكم ذلك وما آراء العلماء فيه. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام غفر الله لنا، غفر الله له ورحمه ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال كتاب الجهاد باب الأنفال والأسلاف. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال من دلني على القلعة الفلانية، يعني إذا قال الأمير أو قائد الجيش من دلني على القلعة الفلانية، يعني الحصن الذي يتحصر به الأعداء ويذكرهم بأسمائهم، وربما يطلق فيقول: من يدلني على قلعة من قلعات الأعداء، أو حصن من حصونهم، أو على ماء في فلاه، أو كذلك أيضا تغرب من الثغور الذي ينفذ منه إلى العدو أو إلى طريق أو غير ذلك من الأمور التي تقرب إلى العدو وتعين الجيش في أداء مهمته. قال: إذا قال من دلني على القلعة الفلانية، أو من دلني على طريق سهل ونحو ذلك، فله كذا جاز. يعني فله كذا، هذا يعرف بالجعل، وقد درسنا في كتاب مستقل كتاب الجعالة، ورأينا أنها ثابتة شرعا، وهي تتفق مع الإجارة في شيء وتختلف معها في أشياء، والأصل فيها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، في قصة الصواع في سورة يوسف في قصته مع إخوته. قال: فإن كان الجعل جارية من القلعة. قد يكون الجعل جارية، وهذه الجارية ربما تخص بعينها وربما تكون مطلقة أي جارية. قال: فإن كان الجعل جارية من القلعة جاز أن تكون معينة وغير معينة. يعني يقول مثلا: من دلني على قلعة أو على القلعة الفلانية فله جارية يعني منها، هو يطلق لكن يقصد بأنه إذا ظفر بها المسلمون واستولوا عليها فإنه يعطيه جارية. هذه الجارية يقول المؤلف قد تكون معينة، كأن يكون ابنة قائد الحصن أو ابنة أمير هذه القلعة، أو ربما يطلق فيقول جارية فينصرف ذلك إلى أي جارية، إلى أي فتاة منها. قال: قال جاز أن تكون معينة وغير معينة كجارية مطلقة. قال رحمه الله: فإن لم تفتح القلعة فلا شيء له، لأنه ما حصل شيء. يعني هناك في الكلام تقدير، يقول كأنه يقول: إن فتح الله علي هذه القلعة فلمن يدلني على طريقها، أو إلى أيسر طريق الله، ابنة فلان أو جارية من جوار القلعة. قال: فإن لم تفتح القلعة فلا شيء له، لأن تقدير الكلام: من دلني على القلعة ففتحها الله علينا فله جارية منها. قال: لتعذر تسليمه جارية منها قبل فتحها. لأن هذا لا يمكن، يعني لو لم يستطع المسلمون أن يفتتحوها استعصت عليهم كانت محصنة بقوا عندها فترة ورأوا أن من المصلحة تركها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف في أول مرة رجع المسلمون. قال فإن فتحت فلم يكن فيها جارية أو لم يكن فيها المعينة فلا شيء له. يعني إن كان عين جارية ظهر أن فلان ليس عنده فتيات أو لا يوجد فيها جارية ليس فيها إلا رجال، إذن ليس له شيء لأنه لم يتحقق ما شرط له. قال فلا شيء له لأنه شرط معدوما. قال رحمه الله وإن كانت فيها فماتت قبل الفتح فلا شيء له. لأنها أنت تكلمتكم لأنها غير مقدور عليها أشبات المعدومة. قال وإن كانت باقية سلمت إليه لأنه استحقها بالشرط. يعني إن وجدت تحقق الشرط، وإذا تحقق الشرط سلمت له ولا تدخل ضمن الغنيمة. نعم. يأتي يعني إذا لم تكن أو يعني وجد مانع يعطى بدلها العوض. قال رحمه الله تعالى وإن كانت باقية سلمت إليه لأنه استحقها بالشرط، فإن كانت قد أسلمت قبل الفتح عصمت نفسها بإسلامها. لأنه لا يمكن أن تسلم، لا يمكن أن يملكها أحد، لأن المسلمة حرة فهي بإسلامها قد عصمت نفسها، فلا يمكن أن تكون جزءا من الغنيمة لأنها مسلمة. قال وله قيمتها لأنه تعذر تسليمها مع وجودها. إذن الآن وجدت لكن وجد مانع يحول بين الشرط والمشروط بين تحقيقه، إذن حينئذ يعطى القيمة، تقوم على أنها مملوكة فكم قيمتها ثم يدفع إليه الثمن. قال لأنه تعذر تسليمها مع وجودها والقدرة عليها. قال رحمه الله وإن أسلمت بعد الفتح سلمت إليه إن كان مسلما. إن أسلمت بعد فتح الحصن يكون هذا الإسلام طارئا وهو استحقها قبل إسلامها فتسلم، لكن ينظر إلى حال هذا الذي دل على الحصن، ربما يكون غير مسلم ولكنه ذو خبرة، وتعلمون يجوز الاستعانة بغير المسلم في الإرشاد إلى الطريق، لأنه عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر استعان بعبد الله بن رايقط الليث فدلهما على الطريق طريق الهجرة إلى المدينة. إذن إن كان مسلما فإن في هذه الحالة تسلم إليه، وإن كان كافرا فلا تسلم إليه. لماذا؟ قالوا لأن الكافر لا يجوز له أن يملك المسلمة ابتداء. قال رحمه الله تعالى وإن أسلمت بعد الفتح سلمت إليه إن كان مسلما. قال وإن كان مشركا انتقل إلى قيمتها لتعذر تسليمها إليه مع القدرة عليها. وسبب التعذر هو أنه كافر، والكافر ليس له أن يبدأ ملك مسلمة. قال رحمه الله تعالى فإن أسلم بعد ذلك احتمل ألا يستحقها. فإن أسلم الكافر المشرك الذي أرشد إلى الطريق ووضع له شرط أسلم بعد ذلك بعد فتح الحصن، حينئذ يعطى القيمة. فيه خلاف حقيقة في المسألة، فيه رأيان للعلماء. نعم. فإن أسلم بعد ذلك احتمل ألا يستحقها لأن حقه انتقل إلى قيمتها، واحتمل أن يستحقها قياسا على الغصب. نعم. لأن تعذر تسليمها إليه لمانع زال، فأشبه من غصب عبدا فأبقى ثم قدر عليه. إذن فيه رأيان للعلماء، الرأي الأول أنها لا تسلم إليه بعد إسلامه حتى لأنه فتح الحصن قبل أن يستحقه. القول الثاني أنها تسلم إليه قياسا على الغصب، لو قدر أن إنسانا غصب دابة أو كذلك غصب عبدا ثم إن العبد شرد أو الدابة فإنه يطالب بالضمان، والضمان هو أن يدفع القيمة، وبعد دفع القيمة عاد العبد فيرد إلى صاحبه ويأخذ ماذا القيمة. فعلى هذا بعد أن يسلم هل تؤخذ منه القيمة ويعطى إياها أو لا؟ المسألة فيها خلاف. قال رحمه الله تعالى: واحتمل أن يستحقها لأن تعذر تسليمها إليه لمانع زال، فأشبه من غصب عبدا فأبق ثم قدر عليه. يعني أبق شرط، يعني الآن الدابة عندما تفر تسمى شاردة، والمصطلح الفقهي بالنسبة للعبد أنه إذا فر من سيده يسمى آبق، يعني كأنه سارق، لأن أبق الشيء أخذه، فهو نزل منزلة من ارتكب ذنبا. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن العبد إذا أدى حق الله سبحانه وتعالى وحق سيده فله أجران، فهو ضمن الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، الأجر الأول أنه أدى طاعة الله، والأجر الثاني أخذه مقابل ما قام به من طاعة سيده. قال رحمه الله: وإن فتحت القلعة صلحا. اصطلح على فتحها، وبالصلح قد تشترط هذه الجارية، فإن شرطت فحينئذ ينبغي أن يتحقق الشرط، لكن ربما لم تشترط أو أن القائم على الحصن أبى، يعني ما وافق على الشرط، فما الحكم؟ قال: وإن فتحت القلعة صلحا فاستثنى الأمير الجارية وسلمها جاز. يعني استثنى أمير الجيش، قال على، يعني اصطلح معهم، لكن الجارية الفلانية إن كانت معينة أو جارية صفتها كذا وكذا يستثنيها وتسلم. قال: وإن وقع مطلقا فرضي مستحقها بقيمتها أعطيها. فإن وكانت الجارية مطلقة ورضي مستحقها بالقيمة انتهى الأمر، لكن قد يأبى، وربما قائد الحصن قد يأبى أيضا تسليمها. قال: وإن أبى وامتنع صاحب القلعة من بذلها. يعني هو أبى أن يأخذ القيمة الذي وعد بذلك، وصاحب القلعة أبى أن يسلمها، قال لا أنا لا أسلمها، فما الحكم هنا؟ قال: وإن أبى وامتنع صاحب القلعة من بذلها بقيمتها فسخ الصلح لتعذر إمضائه. كيف فسخ الصلح؟ يعني هم أصلا نزلوا على صلح، وتعلمون مر بنا بأن المؤمن لا يغدر، إذن يقال لهم عودوا إلى حصنكم وتحصنوا كما كنتم دون زيادة تحصين، يعني ترجعون وتكونون كما كنتم، هذا قول. القول الثاني أنه يعطى القيمة ولا شيء غيرها، فأيهما أرجح؟ قال: وإن أبى وامتنع صاحب القلعة من بذلها بقيمتها فسخ الصلح لتعذر إمضائه لسبق حق الدال وتعذر إيصاله إليه مع تمام المصالح. لسبق حق الدال الذي وضع، يعني وعد بذلك ولم يتحقق، وامتناع صاحب القلع عن تسليم الجارية. قال: لسبق حق الدال وتعذر إيصاله إليه مع تمام المصلحة. قال: وتعذر إيصاله إليه مع إتمام الصلح. قال: ويحتمل أن يعطى مستحقها قيمتها. هذا الذي يقوله المحتمل في الواقع، الذي يقول المؤلف فيه ويحتمل، هذا هو في الحقيقة الراجح. لماذا؟ لأننا ينبغي أن ننظر نظرة، يعني نظرة بعناية ودقة. الآن لأجل جارية سيعود أهل الحصن إليه وسيغلقونه على أنفسهم، ويحتاج المسلمون إلى محاصرته من جديد، فهذا فيه ضرر على الجيش، لأنه سيرابط فترة من الزمن، وهو يحتاج إلى نفقات، وربما يلحقهم الكد والتعب والعنى، وقد لا يستطيعون فتح ذلك الحصن فيرجعون دون فتحه، ففات عليهم لأجل جارية تشبث من شرط ذلك بها وأن لا يأخذ القيمة. الأمر الآخر قد يشتد أيضا، يعني ينصرف هؤلاء ثم تحصن أكثر ويأتي بعد ذلك غيرهم فلا يستطيع أن يفتحها، فأيهما؟ أن يفتح هذا الحصن وينزل أصحابه عند الشروط وربما يدخلون في الإسلام، أو لأجل جاري أن يقال أعود لا، حقيقة الثاني هو الراجح. ما معنى هذا؟ إذا قلنا يجبر عليه لأن مصلحة الجماعة تقدم، يعني يضر الجيش لأجل فرضنا، خذها وإلا لا شيء، إن أردت القيمة فالحمد لله وإلا لا، للقائد أن يتصرف في ذلك لأن الأمر موكول إليه من باب المصلحة. قال ويحتمل أن يعطى مستحقها قيمتها لأنه تعذر دفعها إليه فأشبه ما لو أسلمت، وهذا هو الراجح حقيقة. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل: ومن قتل في وقت الحرب كافرا فله سلبه. هذه مسألة لا خلاف فيها بين العلماء من حيث الجملة، ولكن عند التفصيل يختلفون، يعني من قتل قتيلا فله سلبه، وهذه وردت فيها حديث في الصحيحين وغيرهما، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، وحديث متفق عليه، من قتل كافرا فله سلب متفق عليه، من قتل قتيلا فله سلب أطلق، هذه كلها الأحاديث وغيرها، منها ما هو متفق عليه ومنها ما ليس بمتفق عليه في عدد من الروايات وكلها صحيحة. إذن هذا نص، ولذلك لم يختلف العلماء أن من قتل قتيلا فله سلبه، ولكن خلاف العلماء يرجع هل يحتاج ذلك إلى إذن الإمام أو لا، بمعنى مجرد أن يقتل المسلم كافرا عن طريق المبارزة أو عن طريق الصفين كما فعل أبو قتادة وغيره أنه يستحق سلبه، وسيأتي الكلام في السلب ما هو وهو ما معه، وهل هو يقتصر على ما يلبسه أو لا، أو أنه عام فتدخل الدابة وغيرها وما معه من أموال، هذا كله سيأتينا. قال ومن قتل في وقت الحرب كافرا، انظر في وقت الحرب، يعني ما يأتي فيقتل أسير أو إنسان خلاص وضعت الحرب أو زارها، وإنسان يعني بعيد عنه فيوجه سهمه إليه ويقتله نحو ذلك، لا، أو يقتل شيخا أو يقتل امرأة أو صبيا ممن لا يقاتل، فهذا لا يدخل في ذلك. قال ومن قتل في وقت الحرب كافرا فله سلبه، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، متفق عليه. بعض الروايات جاء فيها فله عليه بينة، والبينة أنا الشهادة أن يشهد له أحد، وفي بعض الروايات مطلقة، وسيشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الخلاف بالمراد بالبينة، أهما شاهدان قياسا على القتل أو يجوز شاهد ويمين كالحال بالنسبة للمال إذا لم يوجد ماذا شاهدان، أو شاهد وامرأتان، أو يكتفى بواحد. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم حنين: من قتل كافرا فله سلبه، فقتل أبو طلحة رضي الله عنه 20 رجلا وأخذ أسلابهم. يعني انظر، قتل 20 رجلا ومع ذلك أخذ أسلابهم كاملة، وهذه مسألة صريحة في معركة هوازن التي مرت بنا، أوطاس في منطقة أو مكان اسمه أوطاس. قال رحمه الله: ولا يقبل دعوى القتل إلا ببينة. قد يأتي شخص فيقول أنا قتلت، كالذي مثلا ماذا لما قتل أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قتيلا، جاء آخر فأخذ سلبه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك يا أبا قتادة؟ فذكر له، قال: رجل هي عندي يا رسول الله، الذي أخذ السلب هي عندي، فأرضه يا رسول الله، الذي أخذ السلب يقول أرضه، يعني أعطه بعض الشيء منه واترك لي الأكثر. فقال أبو بكر رضي الله تعالى: لا والله، في بعض الروايات لا الله، يعني لا والله، يقوم رجل أسد من أسد الله فيقاتل في سبيل الله فيأتي آخر فيأخذ حقه، لا والله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صدق أبو بكر. هذه مسألة أخذ منها العلماء مسألة فقهية، أنهم قالوا هل يجوز أن يجتهد الصحابي مع وجود رسول الله؟ قالوا نعم، هذا دليلها، لأن أبا بكر قال ذلك وأقسم بالله وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أنه حكم في قضية مع وجود الرسول ورسول عليه الصلاة والسلام أقره، لكن لا يلزم الحكم إلا بإقرار رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر أصر، كيف يأتي رجل أسد يقاتل في سبيل الله ثم يأتي آخر بعيد عن ذلك فيستولي على السلام؟ هذا ليس إنصاف. قال: ولا يقبل دعوى القتل إلا ببينة للخبر، ولا يقبل الخبر الذي جاء فيه من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، ولا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، على أساس أنه يقاس على المسلم، يعني إثبات القتل مر بنا بأنه يحتاج إلى شهادة اثنين، والأربعة فقط إنما هو في الشهادة على الزنا. قال: ولا يقبل فيه إلا شهادة رجلين نص عليه رحمه الله، لأنه دعوى القتل فأشبه قتل المسلم، يعني قاسوا عليه. قال: وقياس المذهب أن يقبل فيها ما يقبل في الأموال، والأموال التي ذكر إذا تدين الله تعالى في آخر البقرة: إذا تدينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه، قال: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وأيضا جاء في الحديث: شاهدك ويمينه. نعم، شاهد ويمين. وقياس المذهب أن يقبل فيها ما يقبل في الأموال، لكن جمعا من أهل الحديث في الحقيقة قالوا يكفي شاهد واحد في مثل هذه الواقعة، لأن هذه قضية يعني مشتهرة والمعركة قائمة، فإذا شهد شاهد يكتفى فيه. نعم، يعني يأتي أسد من أسد الله فيقتل قتيلا فيأتي آخر فيأخذ سلبه، لا والله، هو لا الله، هذا في الصحيحين. نعم. قال: وقياس المذهب، هناك كلام النحوي حول لا الله، الصحيح أنها جائزة، لكن إثبات الألف هو محل الخلاف، وهي بمنزلة الواو، كأنه قال لا والله. قال: وقياس المذهب أن يقبل فيها ما يقبل في الأموال، لأن مقصوده المال فأشبه الشهادة على الغصب. وأيضا أيها الإخوة، موضوع المعركة الكل مشغول فيها، يعني تذهب وتبحث بشخصين هذا قد يصعب عليك، لكن أن يوجد شخص له، ولذلك الذين قالوا لا يكفي شاهد واحد استدلوا بقصة ماذا؟ بقتادة مع خصمه الذي أخذ سلبه، أخذ السلب الذي هو استحقه، قالوا هذا اعترف له وهو واحد فأخذه، لكن الشافعية ينازعون في هذا وهم من المخالفين. نعم. قال: فأشبه الشهادة على الغصب والجناية الموجبة للمال. أصبح الشهادة على الغصب يكتفى فيها أيضا بواحد. قال: ويحتمل أن يقبل فيه قول واحد، لأن أبا قتادة رضي الله عنه لما شهد له الرجل الذي أخذ سلبه دفعه إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وحده. قال رحمه الله: ولا يخمس، لكن المعارضين قالوا هذا إقرار، والإنسان يعني يقام عليه الحد وهو من أخطر الأمور بإقراره، فهذا أقر بأن حق أبي قتادة عنده، فقالوا هذه لا تعتبر شهادة وإنما هي إقرار، فالذين يشترطون الشهادة يقولون هذا لا يعتبر، هذا خصم أقر بما عنده. قال: ولا يخمس السلب. ما معنى يخمس؟ بمعنى أنه يأخذه كاملا، لا يقول كالأنفال كالغنائم، الغنيمة يستخرج منها، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله، هذا قالوا لا، يأخذه كاملا دون نقص. قال: ولا يخمس السلب، لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فله سلبه يتناول جميعه. قال وقد روى عوف بن مالك. وخالف في هذا المالكية. قال وقد روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه والأولى يعني التثنية. قال وقد روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب. رواه أبو داود رحمه الله. ومسلم أعتقد رواه مسلم أيضا عندك. ها مسلم مسلم أخرجه. نعم المالكية ما يرون أنه يخمس إلا إذا رأى الإمام، يرجع إلى اجتهاد الإمام. في رواية لا يخمس وفي رواية يرجع إلى اجتهاد الإمام، من رأى وإلا أعطاه صاحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولا يستحقه إلا بشروط أربعة. إذا ليس مجرد أن يقتل شخصا يستحق ذلك السلب، هناك شروط، وهذه الشروط أربعة. إذا توفرت في القاتل وكان القتل نوعا مخصوصا استحق ذلك وإلا فلا. قال أحدها أن يكون القاتل ذا حق في المغنم. أن يكون القاتل ذا حق في المغنم، ما معنى ذا حق؟ عند الحنابلة سواء كان من أهل السهام الذين يقاتلون أو من المعولين كالصبيان والنساء، أو لو وجد أيضا مشرك استعين به. قال أحدها أن يكون القاتل ذا حق في المغنم، حرا كان أو عبدا، رجلا أو صبيا. وأيضا كده قصد المؤلف هنا سواء كان هذا الموجود كان يستحق السهم أو ممن يرضخ له. ما معنى يرضخ له؟ يعني لا يعطى السهم ولكنه يرضخ له كالمرأة والعبد والصبي، فهؤلاء لا يعطون سهما كاملا ولكن يعطون دون ذلك. ما هو الراضخ؟ هو الإعطاء دون تقدير لكن بشرط لا يصل إلى سهام الغانمين، بمعنى يكون دونها. قال أو صبيا أو امرأة لعموم الخبر. قال وإن لم يكن ذا حق. ومن العلماء من لا يرى، من يرى أنه خاص بالمقاتل، أهل الرضخ لا يستحقون. قال وإن لم يكن ذا حق كالمخذل والمرجف. مر بنا المخذل، هذا الذي يخذل المقاتلين يعني يبث فيهم الضعف والتخويف من الأعداء ونحو ذلك، ومالك هو مال القتال. الإنسان يضحي بنفسه يخاطر بنفسه يقدم مهجته، وما الذي سيكسبه لأجل شيء من المال، وربما تهزمون إلى آخره، فيدب ماذا؟ ينشر الرعب والخوف في نفوسهم. نعم. قال وإن لم يكن ذا حق كالمخذل والمرجف. المرجف هو الذي يقول العدو فيه وفيه وقوي ولا طاقة لكم به ونحو ذلك. قال والكافر إذا حضر بغير إذن. والكافر إذا حضر بغير إذن بمعنى لم يسمح له بالمشاركة في القتال، أما إذا سمح له فإنه في هذه الحالة حتى ولو لم يسمح له بالقتال لكنه شارك، كصفوان بن أمية عندما استعار منه الرسول صلى الله عليه وسلم أدرعا يوم خيبر يوم حنين. نعم. قال لم يستحقه لأنه لا حق له في السهم الثابت فغيره أولى. قال رحمه الله والثاني أن يغرر بنفسه في قتله. الشرط الثاني أن يغرر بنفسه، ما معنى أن يلقي بنفسه إلى التهلكة؟ بمعنى أن يغامر، بمعنى أن يندفع إلى القتال، لا يبقى متحصنا في مكان ويرمي لا، يعني ينبغي أن يشق الصفوف ويدخل مع المقاتلين، إما عن طريق المبارزة أو عن طريق ماذا؟ القتل الذي يحصل بين الصفين. أن يغرر بنفسه في قتله كالمبارز، فإن قتله بسهم رماه من صف المسلمين ونحوه يعني يجلس في صف المسلمين فيوجه سهمه ويرميه، هذا ما يعتبر حقيقة مستحقا للسلب. قال: فإن قتله بسهم رماه من صف المسلمين ونحوه لم يستحقه، لأنه إن يعني رماه أو كان أسيرا فقتله، أو كان مثلا يعني منتهي القتال ومنهزم، ليس منهزما إلى فئة ولا يريد أن يعيد الكرة، ففي هذه الحالة قالوا لا يستحق، لأنه إنما ورد الخبر في المبارز ونحوه. قال الثالث: يعني إذا طبقنا عمليا نجد أن الذين استحقوا الصلب هم الذين دخلوا مع معة يعني القتال وشاركوا فيها، إما عن طريق ماذا المبارزة أو عن طريق اللقاء، هؤلاء هم الذين استحقوا. قال الثالث: أن يقتله وهو مقبل على الحرب، فإن قتل أسيرا أو مثخنا أو منهزما إلى غير فئة لم يستحقه، لأنه في هذه الحالة ما ألقى بنفسه إلى التهلكة ولم يخاطر ولم يغرر بها. قال: لأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ذفف على أبي جهل يوم بدر. ما معنى ذفف؟ يعني أجهز عليه. تعلمون هذه القصة مشهورة يوم بدر، يعني أبو جهل تعلمون عداوته للإسلام وللرسول عليه الصلاة والسلام خاصة، وهو من أشر الكفار والمشركين في ذلك الوقت، ولذلك جاء شابان من الأنصار، أحدهما معاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عفراء. جاء الأول إلى عبد الرحمن بن عوف فقال، وكان متلثما، فقال: يا عم دلني على أبي جهل. قال: وما تريد منه؟ قال: لأنه بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فسكت. ثم جاء الآخر من الجانب الآخر فسلم وقال: يا عم أتدلني على أبي جهل؟ يقول: وإذا أبي جهل يتبختر بين الصفوف، فقلت: هذا هو خصمكما. قال: فانقض عليه ماذا؟ كالسهمين، فأدخناه. يعني فأدخناه بمعنى أنه خلاص جريح. إذن أصاب حتى لما رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: أيكما قتله؟ كل واحد يقول: أنا قتلته. قال: أمسحتم سيفيكما؟ قال: لا. فنظر فيهما فقال: كل منكما قتله. لكن المشهور أنه أعطى السلب. لماذا؟ لمعاذ ابن عمرو بن الجموح. قالوا: لأنه هو الذي بدأ في إدخانه، أي هو الذي أدخنه في الجراح. بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يأتينا بخبر يا أبي جهل؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا أتيك به يا رسول الله. وهو ممن آدى عبد الله بن مسعود بمكة، لعلكم تعرفون قصته، كان من أشد كفار قريش داء لعبد الله بن مسعود، فجاء فوجده في آخر رمق من حياته، فأمسك بلحيته وقال: يا عدو الله، هل أدركت جزاء الله سبحانه وتعالى؟ أحل بك جزاء الله؟ فقال ذاك كلام وانتهى. يقال في بعض الروايات أنه قطع رأسه وأخذه وأراه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: هذا هو أبو جهل. الشاهد هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى ماذا؟ السلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح، لأنه هو الذي أدخنه وقتله، وقد انتهى، ما بقي فيه إلا آخر رمق، يعني خروج الروح. فأدركه ابن مسعود في تلك الحالة، قالوا دفف عليه بمعنى أنه قضى رأسه، يعني قضى عليه، لكنه جاء بعد أن انتهى. نعم. قال: لأن ابن مسعود رضي الله عنه دفف على أبي جهل يوم بدر فلم يعط سلبه. قال: ولأن استحقاق السلب للمخاطرة. قال: ولأن استحقاق السلب. انظروا أيها الإخوة إلى تلك الميتة، حتى في كلام عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: تمنيت أني بين أضلاع أحد هذين الشابين، لما عندهم من العزيمة والإقدام، مجرد بلغهما أنه يسب رسول الله. هكذا أيها الإخوة المسلم ينتهي به الأمر لذلك المقام، لكن ينبغي ألا يتجاوز حدود الحكمة وما هو جائز. يعني انتهى إلى ذلك الأمر، ماذا كان مصير أولئك السبعون؟ ألقوا في القذيف. فجاء رسول الله يناديهم بأسماء، فقالوا يا رسول الله إنهم جثث موتى، قال إنكم لستم بأسمع لي منهم. الله تعالى مكنهم من أن يسمعوا صوت، فبقى يا فلان هل وجدت ما وعد ربك حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. هذه كانت النهاية أيها الإخوة. ولذلك خير نعمة ينعم بها على المرء هو هذا الإسلام. لا شك بأن من يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يدخل في هذا الدين أو أن يولد وهو مسلم وأن يعيش في ذلك وأن يحافظ على هذا الدين وأن يبقى حتى يختم له فيه، فلا شك هذه هي الغاية التي يتمناها كل مسلم في هذه الحياة الدنيا. ولذلك يوسف عليه السلام يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وصل إلى أن صار عزيز مصر، وأصبح كل شيء تحت تصرفه، فما خدعت الرسالة ولا أخذت بألباب قلبه ولا غيرته، بل زادته إيمانا وقوة ويقينا بوعد الله ووعيده. وسعر الله سبحانه وتعالى ألا يغادر هذه الحياة الدنيا إلا وهو على صفة الإيمان ليلقى ربه سبحانه وتعالى وهو راض عنه. وهذا هو شأن المؤمنين أيها الإخوة. فما كانوا يلقون بأنفسهم إلى التهلكة، قصدهم المال ولا السلب، هذه أمور تأتي تبعا، ولكنهم يدركون بأن الله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه نهايتهم وهذا هو مصيرهم، ونعم المصير الذي ينتهون إليه. قال ولأن استحقاق السلب للمخاطرة والتغرير بالنفس ولا خطر هاهنا. قال رحمه الله وإن قتل موليا ليكر. وإن قتل وهو مولي، هنا الجملة حالية، ليس القصد أنه يقتل موليا فارا، لا، هو قتل وهو مولي، لكنه مولي في حالة واحدة ليعيد الكر، كما حصل يوم حنين، فإنه بلا شك ما سيأتي في قصة سلمة من الأكوع، فإنه حصل في جانب من الجيش ضعف وحصل انهزام. ولذلك أنزل الله تعالى لما اغتر المؤمنون أو بعض المؤمنين بكثرتهم وقوتهم وقالوا لن نهزم اليوم من قلة، قال الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ثبت من ثبت، فسلمة بن الأكوع لم يكن فارا منهجما، لا، وإنما كان منطلقا ليعيد الكرة، ففي وقت انهزامه ليعيد الكرة من جديد في تنظيم الصفوف قتل العدو. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل قال سلم. وتعلمون قصته التي ذكرت لكم وأظنها في آخر درس في الأسبوع الماضي، عندما جاء عبد الرحمن أولئك الأقوام الذين استولوا على إبل الصدقة وأخذوها وذهبوا بها، هو انطلق وراءهم وقتل منهم من قتل، وتركوا تلك الإبل التي للمؤمنين، وتركوا وراءها أيضا أشياء كثيرة جدا من الإبل ومن غيرها من البرد وغيرها. قال وإن قتل موليا ليكر أو متحيزا إلى فئة فله سلبه، لأن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أدرك طليعة للكفار موليا فقتله. طليعة للكفار يعني مقدم لهم موليا، حالة كونه مولي فاصطاده. نعم. قال فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتله؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: فله سلبه أجمع. قال رحمه الله: ولأن القتال كر وفر. قال رحمه الله الرابع: أن يقتله، لأن الخبر خص القاتل بالسلب فاختص به دون غيره، فإن أسره لم يستحق سلبه كذلك. يعني قد لا يقتله يأسره، فإذا أسره لا يستحقه، لكن هناك من العلماء من يرى أنه يستحق ذلك كالشافعية، يقول لأنه هو السبب في وجوده، هو الذي جاء به، فلماذا لا يستحق؟ يعني قال: فإن أسره لم يستحق سلبه كذلك. وقال القاضي رحمه الله: له سلبه، وهو مذهب الشافعية، وأظن أيضا الحنفية، لست متأكدا. نعم. قال: وقال القاضي رحمه الله: له سلبه، سواء قتله الإمام أو من عليه أو فاداه. قال: وله فداؤه، لأنه مال حصل بسبب تغريره في تحصيله. يعني يقصد باختصار أنه هو السبب في جلبه والإتيان به والتغرير به، بمعنى أنه غامر به وأسره فجاء به، فهو يستحق سلبه. نعم. لكن الحديث الذي معنا: من قتل قتيلا، هذه وجهة المالكية والحنابلة، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب، وهذا ما قتل. نعم. قال رحمه الله: وله فداؤه، لأنه مال حصل. هذا يرجع إلى الإمام، يعني له أن يقتله، وله أن يطلب الفداء، وله أن يجود عليه. نعم. وله فداؤه، لأنه مال حصل بسبب تغريره في تحصيله، أشبه سلب القتيل. قال: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه يشترط أن ينفرد بقتله. يعني الإمام يقول ظاهر كلام أحمد وليس نصا، لأن الكلام أحيانا يكون نص واضح لا يحتمل، وأحيانا يكون الظاهر منه أنه يريد أن ينفرد به الشخص، لكن لو اشترك اثنان في القتل لا، إلا أن يتبين أن القاتل أحدهما، كما في قصة عبد الله بن مسعود. قال: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه يشترط أن ينفرد بقتله، لأنه قال في رواية حرب رحمه الله: له سلبه إذا انفرد بقتله. قال: ولأنه يستحق، ولأنه يستحق للتغرير بالنفس ولا يحصل مع الاشتراك. قال رحمه الله: وإن قطع أحدهما يده أو رجله وقتله الآخر. قد يحصل هذا، لأن أبو قتادة رضي الله تعالى عنه يقول: رأيت رجل، يعني رأى رجلا على رجلا من المسلمين، بمعنى أنه تغلب عليه، ثم العلماء جاءوا إلى تفسيره بمعنى أنه يعني أوقعه وأراد قتله، فالتف حوله أبو قتادة رضي الله تعالى فضربه في عنقه، يقول: فالتف إلي فأمسكني، يعني كاد أن تتقابل أضلاعي، يعني كدت أن أموت من قوة هذا الرجل، ثم إنه فقد الحياة ومات. وهذا هو الذي فيه قضية قصة السلب. نعم. قال: وإن قطع أحدهما يده أو رجله وقتله الآخر فكذلك، لأنهما شريكان فيه. قال: وإن قطع أحدهما أربعته وقتله الآخر فسلبه للقاطع. لماذا؟ لأنه قطع يديه ورجليه، ماذا سيعمل؟ انتهى، يعني ليست له رجلان يمشي عليهما ويحرض ماذا جماعته على القتال، أو له يدان يقاتل فيهما مستقبلا، هو انتهى. قال: فسلبه للقاطع، لأن معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما أثبت أبا جهل، بمعنى أثبته، بمعنى أثخنه وأسقطه على الأرض. نعم. وتمم عليه ابن مسعود رضي الله عنه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة أيها الإخوة فيها خلاف بالنسبة لمعاذ ابن عمرو بن الجموح وأيضا معاذ بن عفرة، كلاهما اشترك وجاء بسيفيهما، وقال أمسحتما سيفيكما؟ قال لا، فنظر إليهما فقال كل منكما قتله. ومع ذلك أكثر الروايات على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى السلب لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح ولم يعط الآخر. بعضهم قال لأن هذا هو الذي أدخنه، وبعضهم قالوا يرجع إلى اجتهاد الإمام فرأى ربما أن هذا هو الذي بدأ فأعطاه، قالوا الأمر متروك للإمام، وبعضهم جعله حجة في عدم التشريك. قال وتمم عليه ابن مسعود رضي الله عنه فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنده. وخاطبه عبد الله بن مسعود أن يدركه، وحصل بينهما كلام، يعني تكلم عنه، يقال أنه قال يا ابن راعي كذا أو يا راعي الغنم، وقال قتلني الزارع، يعني الأنصار اشتهروا بالزراعة، يعني جاءت في روايات كثيرة، يعني وهو يغادر هذه الدنيا إلى نار جهنم، مع ذلك أخذته العزة بالكتب بالإثم والغطرسة. تمنى لو قتله رجل من الشجعان كعلي بن أبي طالب أو حمزة، كيف يقتله واحد بذلك؟ انظروا يعني الكفر والشيطان كيف يعبث بالإنسان، وهو يغادر هذه الحياة الدنيا مثخن، نسأل الله العافية. نعم. فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسلبه لمعاذ، ولأن القاطع كفى شره فأشبه القاتل. قال وإن قطع يديه أو رجليه فكذلك، لأنه قد عطله. وبعضهم يخالف في هذا، وهي رواية في المذهب. نعم. قال ويحتمل ألا يستحقه. ماذا يحتمل؟ لأنه من العلماء من قال لا. نعم. قال لأنه إن قطع رجليه قاتل بيديه، وإن قطع يديه فهو يعدو ويكفر. تعلمون قصة الصحابة لما تقطع يده يمسك العلم، وهكذا حصل أن الصحابة جعفر وغيره رضي الله تعالى عنهم، وأولئك لا يفكرون في العلم، ما دام فيه عرق ينبغ فهو لا يهمه. ولذلك عروة بن الزبير لما حلت الآكلة في رجله وأراد الطبيب أن يقطعها أبى أن يعطيه ماذا؟ بنجا ليخفف، قال أبدا، فأخذ يذكر الله سبحانه وقطعت رجله ولم يحس بشيء لأنه مع الله، فما يعني تأثر بذلك. قال وإن قطع يديه فهو يعدو ويكثر ويهيب، يعني يعدو ويحرك ويكثرهم في العدد ويستنيضهم ويثير هممهم ويدفعهم إلى القتال، يعني محرك. نعم. قال وإن عانق رجلا فقتله آخر فالسلب للقاتل للخبر، ولأنه قاتل لمن لم يكف المسلمين. قال ولأنه قاتل لمن لم يكف المسلمون شره. لأنه ولأنه قاتل لمن لم يكف المسلمون شره أشبه المطلقة. قال رحمه الله وإن عانق رجلا فقتله آخر فالسلب للقاتل الخبر، ولأنه قاتل لمن لم يكفل. وقصة بقتادة أيضا. نعم. ولأنه قاتل لمن لم يكفل المسلمون شره أشبه المطلقة. قال وظاهر المذهب أنه يستحق وإن لم يشرطه. قال وظاهر المذهب أنه يستحق وإن لم يشرطه الإمام له. هذا كلام جديد ليس كذلك؟ هذا كلام جديد، يعني فصل جديد أو مبحث جديد، هو مخلوط مع بعض. هذا كلام جديد، فصل جديد. قال وظاهر المذهب أنه يستحق. وظاهر المذهب هذا كلام جديد أنه يستحق السلب. ماذا؟ اقرأ. قال وإن لم يشرطه الإمام له للخبر. وظاهر المذهب أن القاتل يستحق السلب وإن لم يشرطه ماذا؟ الإمام أو القائد الأمير أمير الجيش. لماذا قال هذا؟ لأن فيه روايتان في المذهب، الرواية الأولى كما قال، الرواية الأخرى تتفق مع الحنفية والمالكية. إن شرط الإمام ذلك، يعني مذهب الحنفية والمالكية متفق، إلا أن المالكية يقول لا يستحق السلب إلا بعد انتهاء المعركة، الإمام يحدد في ذلك الوقت. قال: وظاهر المذهب أنه يستحق وإن لم يشرطه الإمام له للخبر، إلا أنه وهذا مذهب الشافعي. الحنفية والمالكون لا بد أن يشرط، لكن الحنفية يشرطه من الأول، المالكية بعد ذلك. قال: وظاهر المذهب أنه يستحق وإن لم يشرط الإمام له للخبر، إلا أنه أعجب أحمد إلا أنه أعجب أحمد رحمه الله ألا يأخذه إلا بإذن الإمام، لأنه أمر مجتهد فيه. أرأيتم؟ يعني مسألة فيها خلاف، لأن الحنفية والمالكية يخالفون، فهو يقول أعجب إلي، وهذه من عبارات الإمام أحمد، أن يأخذ إذن الإمام، يعني أن يوافق، لأن هذه مسألة اجتهادية فيها خلاف بين العلماء ليس فيها نص، فينبغي أن يكون رأي الإمام مقدما في ذلك. قال: إلا أنه أعجب أحمد رحمه الله أن لا يأخذه إلا بإذن الإمام، لأنه أمر مجتهد فيه فلا يأخذه إلا بإذنه كالسهم. قال: وعنه رحمه الله، يعني كالأسهم، فإنها السهام توزع بإذن الإمام. قال: وعنه رحمه الله لا يستحقه إلا بجعل الإمام قبل قتله. وهذا هو مذهب نص المالكية والحنفية. أو تنفيله بعده. والنفل عرفتموه مر بنا بدءا وعودة. قال: وعنه لا يستحقه إلا بجعل الإمام قبل قتله أو تنفيله بعده، لأنه نفل فلا يستحقه إلا بإذنه كسائر الأنفال. قال رحمه الله تعالى: فصل. والسلب ما على القتيل من ثيابه. الآن يريد المؤلف أن يبين لنا ما هو السلب. عادة كانوا في القتال تجد أنه يضع مثلا على رأسه شيء مغفرا يتقي به، وأيضا تجد أنه مثلا يلبس شيئا ويلف على وسط شيء تسمى منطقة وغير ذلك، فتجد عليه، وأحيانا يأخذ مثلا معه أشياء كثيرة ومعه سلاح، فما المراد بالسلب؟ وهو أيضا على دابة، وهل هناك فرق بين أن يكون يقاتل على تلك الدابة أو أن يكون ممسكا بها، أو أن يكون دابتان إحداهما يقاتل عليها والأخرى مربوطة بها قد يرجع إليها؟ يعني هذا كله فيه كلام للعلماء. قال: والسلب ما على القتيل من ثيابه وحليه وسلاحه. يعني يأتي في المقدمة الثياب، وكانوا يلبسون الأعداء، يعني الكفار يلبسوا سوارا في يديه، يعني يضع سوارا في يديه، ولذلك أحد الصحابة لما علا كافرا قطع يديه وأخذ السوار الذي فيه. قال: ما على القتيل من ثيابه. هذا واحد. وحليه كذلك، لو عليه حلي فإنه كذلك يأخذها. وسلاحه هم لا يهمهم، يجوز وما يجوز، ولبس الذهب هذه أمور عندهم جائز. نعم. قال: وإن كثر. حتى لو كثر، كما سيأتي بأن أحد الصحابة جمع سلب شخص بلغ 30,000 بلغت قيمته. قال: لما روي أن عمرو بن معدي كرب حمل على أساور، فطعنه. حمل على أسوار. لا، أسوار. حمل. لا، حمل يعني هاجم عليه. نعم. قال: أن عمرو بن معدي كرب حمل على أسوار فطعنه. أسوار هذا قائد الفرس. نعم. فطعنه فدق صلبه فصرعه. صلبه يعني ظهره، خرزات الظهر ضربه ضربة أوقعته. نعم. فدق صلبه فصرعه فنزل إليه. فنزل إليه بعد أن صرعه. فقطع يديه وأخذ سوارين كانا عليه ويلمقن من ديباج. ويلمقن من ديباج وسيفا واليلمق يقولون ماذا هو؟ ما يعرف بالقبى عندنا، القبى هذا الذي نعم او الأجمة، القبى هذا القبا الذي يوضع يعني لباس فوق الثوب، وبعضهم يفسره بأنه يشد به على الثوب، بعضهم يقول لبس فوق لبس، وبعضهم يقول لا، القبا إنما هو شيء مثل المنطقة، ولكن هو لما ذكر المنطقة هنا كأن المؤلف يريد غير، أي ثوبا فوق ثوب. نعم. قال وسيفا ومنطقة. المنطقة هو الشيء الذي يشد الإنسان به وسطه يربطه. فسلم شبه الحزام. نعم. فسلم ذلك له. قال وبارز البراء رضي الله عنه. البراء بن مالك ليس بن عازب. نعم. وبارز البراء رضي الله عنه مرزبان الزارة. مرزبان الزارة. مرزبان اللي هو من القائد، يعني قائد الحصن. نعم. الزارة فقتله. لا، الزارة يعني الأجمة، يعني الأجمة الأصل فيها المكان اللي فيها الشعر ملتفة. نعم. قال وبارز البراء رضي الله عنه مرزبان الزارة فقتله. يعني تجد أن النسخة المضبوطة تجدها أحسن تفيد القارئ، يعني هذه كلمات غريبة يعني ليست عربية أصلها، فتجد أن النسخ التي تكون مضبوطة بالشكل أنفع، لأنه قد تقرأ خطأ. نعم. قال فقتله فبلغ سواراه ومنطقته 30,000. هذا سهل، 30,000 في ذلك الوقت ليست بشيء، يعني كان الكفار لديهم أموال عظيمة حتى في ذلك الوقت، ولذلك كيف تغيرت أحوال المؤمنين بعد أن كانوا يعيشون على الرطب، ويمر الشهر والشهران ولا يوجد إلا الأسودان التمر والماء في بيت رسول الله، وأحيانا يخرج يربط الحجارة على بطنه فيجد بعض أصحابك أبي بكر وغيره يفعلون ذلك بعد أن اتسعت الفتوح وحصل المسلمون على الغنائم وانتشرت، تغيرت أحوال المؤمنين. هجومه يقولون الشيء المتجمع مثل الأشجار وغيرها، كأنه ملتف بأشياء، يعني واضع على نفسه أشياء كثيرة ملتحف بها، يعني يشبهونها بماذا؟ بالأشجار التي تكون حول بعض. قال رحمه الله تعالى وفي الدابة وآلتها روايتان، إحداهما هي من السلب اختاره الخرقي رحمه الله. يعني في الدابة هل هي تبع للسلب أو لا؟ هذا هو كلام المؤلف، فيه من يقول نعم لأنه كانوا يقاتلوا عليه، وبعضهم يقول لا، له سلبه يعني ما على الإنسان، والدابة منفصلة عنه. قال وفي الدابة وآلتها روايتان إحداهما هي من السلب، يعني ما عليها من سرج وغير ذلك. قال هي من السلب اختاره الخرقي رحمه الله، لأنها يستعان بها في الحرب فهي كالسلاح. قال والثانية ليست منه، وهذا هو رأي الأكثر، الثانية أنها ليست من السلب، لأن السلب ما على العدو، وأما الدابة فهي منفصلة فتدخل ضمن الغنائم للمسلمين. قال والثانية ليست منه، اختارها الخلال وأبو بكر رحمهما الله جميعا. واختارها الخلال وأبو بكر، هو غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز. نعم. قال لأن السلب ما كان على البدن والدابة ليست كذلك، وهذا هو الأظهر والراجح. قال فإن كان يقاتل وهو ممسك بعنانها، حتى لما تكلموا في قضية يعني تجد الإمام الأوزاعي يقول يسلب ما عليه ويبقى عريانا، يطرح عريانا. بعض العلماء استقبح ذلك كالإمام الثوري وهو أيضا المعروف في المذهب، وقالوا هذا لا، يعني لا ينبغي، لأن ستر العورة مطلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن كان يقاتل وهو ممسك بعنانها، فعن أحمد رحمه يعني الله يعني يقاتل والعنان بيده. نعم. فعن أحمد رحمه الله أنها من السلب لأنه يركبها إذا احتاج إليها، وعنه رحمه الله ليست منه لأنه ليس بمستعيد بها في حال قتال. الأظهر كما قلت لكم أنها ليست من السلب، وإنما تدخل ضمن الغنيمة التي توزع على جميع المقاتلين.